قال مالك: وتلك السنة التي لا اختلاف فيها عندنا، والذي لم يزل عليه عمل الناس، أن المبدئين بالقسامة أهل الدم، والذين يدعونه في العمد والخطأ. القسامة عند يقول هذه السنة الماشية، ولم يلتفت إلى من خالف، وسواء كانت في العمد وفيها القصاص، أو كانت في الخطأ وفيها الدية.